بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، ثمرة الخوف العلم بالله عز وجل والحياء من الله جل علاه. والحياء هو أعلى سريرات أهل المزيد من الذاكرين. وسمة الحياء وصفته هي أن يحفظ المريد رأسه وما حواه من السمع والبصر واللسان، وأن يحفظ بطنه وما وعاه من القلب والفرج واليد والرجل، وهذا للعموم. أما خوف الخصوص فهو ألا يجمع ما لا يأكل، ولا يبني ما لا يسكن، ولا يكاثر فيما عنه ينتقل، ولا يغفل، ولا يفرط فيما إليه يرتحل. كان يوسف بن أصباط رحمه الله يقول: إني لأشتهي من الله ثلاث خصال: أن أموت حين أموت وليس في ملكي درهم، ولا يكون علي دين، ولا على عظمي لحم. فأعطي ذلك كله. وروي أن بعض الخلفاء أرسل إلى الفقهاء بجوائز فقبلوها، وأرسل إلى الفضيل بعشرة آلاف فلم يقبلها، فقال له بنوه: قد قبل الفقهاء جوائزهم وأنت ترد جائزتك، وحاجتك أشد من حاجتهم، وحالتك أسوأ من حالتهم. فبكى الفضيل رحمه الله وقال: أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ كمثل قوم كانت لهم بقرة يحرثون عليها، فلما هرمت ذبحوها لأجل أن ينتفعوا بجلدها. وكذلك أنتم أردتم ذبحي على كبر سني. موتوا يا أهلي جوعا، خير لكم من أن تذبحوا فضيلا. يقول شاه الكرماني: علامة الخوف الحزن الدائم. وكان الفضيل أكثر أهل الطريق حزنا، حتى قال ابن المبارك رحمه الله: إذا مات الفضيل ارتفع الحزن. وأثر عنه قوله: إذا أحب الله عبدا أكثر غمه، وإذا أبغض عبدا وسع عليه في دنياه. ولذلك كان يقول: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي ولا أحاسب، لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر أن تصيب ثوبه. وروى أبو علي الرازي قال: صحبت الفضيل 30 سنة فما رأيته ضاحكا ولا مبتسما إلا يوم مات ابنه علي، فقلت له: يا فضيل، إن أمرك لمستعجب، أتضحك الآن وقد ألمت بك هذه المصيبة؟ وما رأيتك ضحكت قط منذ 30 سنة. إن الله أحب أمرا فأحببت ذلك. اللهم يا كافي الفرد الضعيف وواقي الأمر المخوف، أفردتني الخطايا فلا صاحب معي، وضعفت عن غضبك فلا مؤيد لي، وأشرفت على خوف لقائك فلا مسكن لروعتي، ومن يؤمنني منك وأنت أخفتني، ومن يساعدني وأنت أفردتني، ومن يقويني وأنت أضعفتني، ولا يجير إلهي إلا رب على مربوب، ولا يؤمن إلا غالب على مغلوب، ولا يعين إلا طالب على مطلوب، فأجرني وأمني وأعني يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه.